ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والساعة لا ريب فيها وأنت يا ربنا تبعث من في القبور اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد يا ربنا على كل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد يا ربنا كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان ووفقتنا فيه للصيام والقيام ويسرت لنا برحمتك ومنك وكرمك ختم كتابك العزيز لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشفعنا بشفاعة القرآن وشرفنا بشرف القرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم اللهم اجعله سائقا وقائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلونه حق تلاوتك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ونعوذ بك يا ربنا أن نكون ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن سببا للفوز يوم القيامة اللهم اجعل القرآن لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء وعن النار مخلصا ولذنوبنا ممحصا وإلى جناتك جنات النعيم قائدا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ونعوذ بك يا ربنا أن نكون ممن يقرأه فيشقى. نسألك يا ربنا أن يقال لنا يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا ربنا ما أعظمك، سبحانك يا ربنا ما أحلمك، سبحانك يا ربنا ما أكرمك. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وتغفر لنا ما كان من الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له برحمتك وكرمك ما تقدم من ذنبه. اللهم يا ربنا إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد وعدنا وعد الصدق بأن لك عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، نسألك يا ربنا أن تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأقاربنا ومشايخنا الذين علمونا وكل من له فضل علينا. نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عتقائك من النار. نسألك يا ربنا ألا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا، برحمتك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، نسألك يا ربنا أن تجعلنا عند ختمه من الفائزين المفلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ما كان في هذه الختمة المباركة من الخلل والخطأ والزيادة والنقصان، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تغفر لمن قرأها ولمن سمعها ولمن أمن على دعائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تتجاوز عنا ما كان منا في هذا الشهر من التقصير، اللهم ما كان منا من التقصير في هذا الشهر الكريم فتجاوز عنا واغفر لنا يا رب العالمين، وتقبل منا برحمتك وكرمك ما كان منا من الصالحات، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا ربنا لك الحمد على كل نعمة أنعمتها علينا، اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين المفلحين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك ألا ينقضي شهر رمضان إلا وقد غفرت لنا وأعتقت رقابنا من النيران برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك ورجوناك فنسألك يا ربنا أن تجيب دعاءنا. نسألك يا ربنا ألا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء المقبولين ونعوذ بك يا ربنا أن نكون من الأشقياء المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.